بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة عندنا درس لو فقهه أهل الدنيا لهو خير لهم من الدنيا وما فيها، لكن يختص الله بالفقه من يشاء وبالعمل بالفقه من يشاء، فمن أعطاهم الله الفقه والعمل بمقتضاه فهؤلاء الذين عظمت كرامة الله عليهم الخاصة التي يختص بها من يشاء من العباد. الدرس عنوانه قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب من سأل الله العافية. إيش عنوان الدرس؟ من سأل الله العافية. هذا الدرس كما قلنا قبل نحب أن يعلمه جميع المسلمين وأن يفقهوه، ولا يفهم أننا لا نحب لهم غيره، لكن هذا الدرس لو فهم لكان له شأن عظيم في حياة المسلمين الدينية والدنيوية. قال البخاري رحمه الله: باب من سأل الله العافية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سويد بن حجير قال سمعت سليم ابن عامر عن أوسط ابن إسماعيل قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قام النبي عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. سمعتم الحديث؟ قوله هنا عن أوسط بن إسماعيل، قد روى هذا الحديث عن أبي بكر عدة، فقد رواه أبو هريرة، وكذلك أيضا حدث به الحسن بن علي عن أبي بكر، فالحديث يعني صحيح، وكما سمعت لو عد الطرق. قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: قام النبي عام أول مقامي هذا، المراد بمقامي هذا أي على منبره، على المنبر منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أن أبا بكر خطبنا فقال، وفي رواية أبي هريرة قال: قام أبو بكر على المنبر، قام أبو بكر على المنبر. هذه كانت خطبة ألقاها أبو بكر رضي الله عنه على الصحابة رضي الله عنهم. قال: قام النبي عام أول مقامي هذا. وقول عام أول يعني دقة في الرواية، دقة في الرواية. قال: ثم بكى أبو بكر. لماذا بكى؟ لماذا بكى؟ لتذكر النبي ومقام النبي هذا، ومقام النبي هذا رضي الله عن أبي بكر. وأبو بكر كان كثير البكاء، وهذا من عطاء الله، أعني البكاء من خشية الله، هذا من عطاء الله يختص به من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: ثم بكى أبو بكر ثم قال أبو بكر يبكي هذا البكاء على المنبر، لما صعد على المنبر قال هذه الكلمة، قام الرسول في مقام هذا عام أول ثم بكى، وهذه البكاء هذا البكاء خطبة كاملة. قال ثم قال عليكم بالصدق، يخاطب الحاضرين، عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة. البر هنا المراد به الطاعات، الطاعات يعني إذا جمع الشخص بين الصدق، هذا الصدق باللسان وكذلك بين الطاعات فهو إلى الجنة. لكم والكذب فإنه مع الفجور، أي الكاذب يكون فاجرا، فإن الجرأة على الكذب تدل على الجرأة على غيره، تدل على الجرأة على أفعال محرمة، على سماع شيء محرم، على النظر إلى شيء محرم، على أخذ شيء محرم، على المشي إلى شيء محرم إلى غير ذلك. قال فإنه مع الفجور وهما في النار. هذا ليس درسنا، درسنا الآتي، وسألوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. هذا وجه الشاهد من الحديث للباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العباد أن يسألوا الله المعافاة، أي أن يعافيهم، أن يسألوا الله أن يعافيهم. فسؤال الله العافية من أجل ما يسأل رب العالمين. هذا الحديث سلوا الله العافية، سنقرأ عليكم بقية الأحاديث حتى ينتظم الكلام وتنتظم الأحاديث. وبسند عن أبي الورد عن الجلاح عن معاذ قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، قال هل تدري ما تمام النعمة؟ قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول اللهم إني أسألك الصبر، قال قد سألت ربك البلاء فسأله العافية. ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام، قال سل. قال الألباني هنا ضعيف، الحديث هذا من طريق أبي الورد، ضعفه الألباني بسبب أبي الورد. أبو الورد قال فيه الحافظ في التقريب مقبول. إيش معنى مقبول؟ إيش معنى مقبول؟ هات يا رجال، يعني عند المتابعة، إن وجدت له متابعة فمقبول، إن بقي متفردا هو فيبقى الحديث ضعيفا. هذا أبو الورد قال فيه ابن سعد معروف قليل الحديث. قال الإمام أحمد قد روى عنه الجريري أحاديث حسان، أحاديث حسان، فلهذا حسن غير واحد هذا الحديث، حسن غير واحد هذا الحديث. أما سؤال الله العافية فقد جاءت أحاديث كثيرة سنذكرها بعد قليل، فتكون هنا يكون هذا اللفظ وهذه الجملة صحيحة بالشواهد الحاصلة. أما قوله اللهم إني أسألك تمام النعمة فهو الذي يكون التفرد به، وكذلك أيضا سألت ربك البلاء فسألوا العافية، يعني يكون التفرد بهذا اللفظ كما سمعت والله أعلم. كذلك أيضا حديث آخر عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال يا عباس سل الله العافية، ثم سكت ثلاثا، ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وحديث العباس خرجه الطبراني والحاكم، كذلك أيضا إنه عند الترمذي وأحمد وعند الضياء، والله المستعان. إذن هذه ثلاثة أحاديث متعلقة أو ذكرها البخاري رحمه الله في سؤال الله العافية. هذا الحديث هو سؤال الله العافية، قد جاء عن صحابة كثيرين، قد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وعند الطبراني في الدعاء، وجاء عن عبد الله بن جعفر وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الدعاء، وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة وعن أبي هريرة هو عند ابن ماجه وغيره، وجاء كذلك أيضا عن أبي الدرداء وهو عند البزار، إلى غير ذلك من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. بالنسبة لحديث أنس سأقرأه عليكم، هو عند أحمد وغيره. عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ سمعتم السؤال؟ سمعتم السؤال؟ يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه من الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: تسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. الحديث عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن والحمد لله. قد جاء من حديث أنس عند الطبراني في كتاب الدعاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على مجذومين أي مصابين بمرض الجذام، فقال عليه الصلاة والسلام: لو سأل الله هؤلاء العافية ما كانوا كذلك، لو سأل الله العافية هؤلاء ما كانوا كذلك. يعني نستفيد من هذا التعليم النبوي الكريم أن سؤال الله العافية له منافع عظيمة في الدنيا والآخرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما دعا عبد ربه بشيء أحب إليه من سؤال العافية في الدنيا والآخرة، من سؤال العافية في الدنيا والآخرة. ومن حديث أبي الدرداء عند البزار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من دعاء يدعو به العبد أفضل من سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال هنا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: وسلوا الله المعافى، وسلوا الله المعافى أي العافية. قول المعافى أبلغ من وسلوا الله العافية، أبلغ من وسلوا الله العافية. فلفظة المعافى أي سلوه العافية في الحال والعافية في المآل. العافية في الحال تشمل العافية في الدين والعافية في أمور الدنيا، العافية في الأهل، في المال، في الأبدان، هذه مما يحتاج العبد إلى العافية فيها، إلى العافية فيها. أما بالنسبة لسؤال الله العافية في الأبدان فقد جاء من حديث شكل ابن حميد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به، علمني دعاء أنتفع به. قال له عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني أسألك العافية من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومني. المني المراد به أن الله يجنبه الزنا والفجور. فعلمه الرسول أن يدعو الله أن يعافي أعضاءه والحواس التي هي يعني أبواب إلى الخير أو أبواب إلى الشر، وكذلك التي هي وعاء للخير أو وعاء للشر. ف فالقلب وعاء الخير أو وعاء الشر، والأذنان والبصر وما ذكر في الحديث أيضا، هذه كما سمعت أبواب إلى الخير والشر. فنستفيد من هذا الحديث أن المسلم بحاجة إلى عافية بدنه دينا ودنيا، دينا ودنيا. فسمعه إذا صار مصانا عن سماع الحرام والخناء فهذه عافية في السمع، فهذه سبب لعافية السمع وبقائه وحفظه من قبل الله له، من قبل الله سبحانه وتعالى. وهكذا البصر، إذا عاف الله العبد في بصره فلم ينظر إلى الحرام، لم ينظر إلى الحرام، نظر شهوة ونظر تعمد، فإن هذه عافية سبب لبقاء البصر وديمومته إلى وقت يريده الله. وهكذا عافية القلب من الشكوك والعجب والنفاق والرياء وحب المنكرات إلى غير ذلك، عافيته كما سمعت أصل كل عافية، عافية القلب من الأمراض والآفات أصل كل عافية، والحمد لله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وسأل الله المعافاة، دع أمر لنا أن نسأل ربنا العافية في ديننا، فنسلم من مرضين خطيرين، الشبهات والشهوات. فمن عافاه الله من الشبهات والشهوات المحرمة هذا عافاه الله في باب دينه عافية تامة. يا نسأل الله أيضا العافية في أمور أبداننا، لأن عافية البدن أغلى من الدنيا وما فيها. وهنا هذا كتاب العدل في الأموال ذكرت فيه نبذة مختصرة، قلنا هنا الصحة خير من الغنى والمال، الصحة خير من الغنى بالمال. ثم ذكرنا هنا عن يسار ابن عبد الله الجهني قال: قال رسول الله لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، الصحة لمن اتقى خير من الغنى. كثير من الناس يظن أن السعادة بحذافيرها في المال، في وجود المال ووفرة المال وحصول المال، وهذا من القصور في فهم أنواع النعم، في فهم أنواع النعم التي أعطاها ربه. عافية البدن أغلى من المال، لماذا؟ لأن البدن إذا عافاه الله قدر على إقامة الدين وعلى اكتساب المال، على اكتساب المال لأنه معافى. لكن من تحطم بدنه فيعاق عن كثير من أمور الدين وعن كثير من أمور الحياة الدنيوية. أيضا إذا ذهبت الأعضاء التي لا رد لها إليه ولا بديل له عنها، هذا أضر به مما لو ذهب المال. المال يذهب ويأتي ويقل ويكثر، وهذا حاصل في الناس. لكن إذا أخذ سمع الشخص لا سمع له بعد ذلك، لا أحد يستطيع أن يعطيه سمعا، وإذا ذهب بصره لا أحد يستطيع أن يعطيه بصرا، وإذا ذهب عقله لا أحد يستطيع أن يعطيه عقلا إلى آخره. فلو عرف الناس عظمة عافية الأبدان كما ينبغي لما كانوا إلا حماة لهذه العافية. لكن تشاهد كثيرا من الناس أعداء العافية، تشاهد كثيرا من الناس أعداء العافية، كأنهم مأمورون بأن يحاربوا العافية التي أكرمهم الله بها وأعطاهم إياها. وذلك عن طريق المعاصي، أعني يحاربون العافية بارتكاب المعاصي وبترك ما أوجب الله، كذلك أيضا بعدم استعمال أسباب أخرى لجلب للمحافظة على العافية. قد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى مبتلى، من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، قال: لم يصبه ذلك البلاء. فمن أسباب العافية أن الشخص يدعو الله بدوامها، وإذا رأى مبتلى زاد شكرا لله وحمدا لله وتواضعا بين يدي الله وإقبالا على طاعة الله الذي أنعم عليه وأكرمه بالعافية التي افتقدها من افتقدها من الخلق والعباد، من الخلق والعباد. ولا يفهم من كلامي أننا إذا دعونا الله بالعافية لا يمكن أن نبتلى بشيء، فما قد قضاه فقد قضاه سبحانه، وهذه أمور غيبية، لكن المطلوب أن نعمل بالأسباب، والله فعال لما يريد. فإذا عملنا بالأسباب رجونا أن ننال ما وعدنا الله به، ونؤجر على ذلك، نؤجر على ذلك، ويلطف بنا إذا نزلت بنا المصائب والمحن. إذن سمعتم أن طلب العافية من الله طلب عظيم، وأن إعطاء الله العافية لمن أعطاه عطاء لا أعظم منه ولا أفضل منه إلا الإيمان، إلا الإيمان والدين. أما ما عدا الإيمان والأعمال الصالحة فلا أفضل من العافية. كيف لا يرغب المسلم في طلب هذا من ربه؟ وكذلك أيضا سمعتم أن الله يحب أن يسأل العافية ليقام دينه، ليقام دينه. إذا لم تكن هنالك عافية لن تستطيع أن تتعلم ولا تعلم ولا تدعو إلى الله ولا تحضر المساجد ولا ولا إلى غير ذلك مما يعيق عن أعمال كثيرة من الطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: وسأل الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة. بعد اليقين أي الإيمان الثابت الراسخ في قلب الشخص الذي بحمد الله لا يتزعزع عند ورود الشبهات والشهوات، وهذا اليقين هو أجل ما يعطاه من أعطي الإيمان، من أعطي الإيمان. هنالك من أعطوا الإيمان لكن لم يعطوا اليقين، لم يعطوا اليقين، واليقين هذا يأتي بأسباب ليس هذا محل ذكرها. وعلى كل، قال الله: وجعلنا منهم أكمل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل يقينهم سببا لنيلهم الإمامة في الدين، سببا لنيلهم الإمامة في الدين. على كل، أفاد الحديث عظمة اليقين وأنه عطاء خاص من عطاء خاص. وفي حديث معاذ بن جبل قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: هل تدري ما تمام النعمة؟ الرسول يقول للرجل: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، أي النجاة من النار. قال: ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: قد سألت ربك البلاء فسأله العافية. يعني بمعنى أن الشخص يعني عنده أنه يصبر إذا ابتلي بشيء، ولكن لا ينسى سؤال العافية، فالصبر له حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. ولكن كما سمعت يسأل الله العافية فهي أنفع العبد، لأن الشخص قد لا يصبر إذا عظم البلاء، إذا عظم البلاء قد لا يصبر، فإذا سلم من البلاء ودامت له العافية ف فما أعظمها من نعمة. قال: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت ربك البلاء فسله العافية ومر. إذن فسله العافية، سمعت أن هذه اللفظة لا شواهد فلا تضعف. قال: ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام، أي يسأل الله بهذه الصفة العظيمة يا ذا الجلال والإكرام. قال: سل، أي سل تعطى، سل تعطى. حديث العباس ابن عبد المطلب عن عبد الله بن الحارث قال عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، علمني شيئا أسأل الله به. قال: يا عباس سل الله العافية. ثم مكث ثلاثا. انظر الآن، الرسول يحب عمه، يحب عمه، ويحب أن يزوده بالنصائح التي تنفعه في أمر دينه قبل دنياه، فماذا قال له؟ قال: سل الله العافية، سل الله العافية. إنه ينبغي على من يرى المبتلون بالأمراض والآفات، ينبغي أن يجدد نشاطه بسؤال الله العافية. فالمعافى اليوم مبتلى في الغد، والمعافى في الأمس مبتلى اليوم. هذه سنة الله في الخلق، ولكن كما سمعت التسبب أمر مطلوب، التسبب المشروع في طلب العافية أمر مطلوب. قال: يا عباس سل الله العافية. ثم مكث ثلاثة. ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. كأنه ما اقتنع أو ما اكتفى بهذا الدعاء، يريد إما دعاء طويلا في أمور يعني أخرى. فقال له الرسول: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا انظروا ما أحسن هذا التعليم، ما أحسن هذا التعليم. إذا فقه العباد هكذا وأقبلوا على ربهم يشكرونه ويذكرونه ويحسنون عبادته وطاعته، متواضعين، فقراء إليه، فقراء إليه، متضرعين بين يديه، أما هذا أنفع لهم من كل شيء من أمور الدنيا. إذن يا طلاب العلم، لا ينبغي أن يكون فهم أحد منا كفهم بعض الناس، وهو المال قليل، عندي مال قليل، أريد مال كثير إلى آخره. كم من أشخاص أعطوا بعض الدنيا وأخذ عليهم ما هو أنفع شيء من أمور الدنيا. هناك أشخاص عندهم المال لكن ما عندهم سعادة ولا راحة، ولا عندهم استقامة في الدين، ولا ولا ولا إلى غير ذلك مما حرموا، وإما سلبوا، وإما سلبوا. احمد الله، احمد الله أولا على عافية الدين، واحمد الله على عافية الدنيا. إذا كان الشخص يأكل الحلال ما يرغب في الحرام ولا يقبل الحرام، هذه عافية في أمر المال، في أمر المعاش، في أمر الاكتساب، عافية. وأي عافية؟ الحرام مثل السم، الحرام مثل السم. إذا دخل الحرام في يعني معيشة الشخص، فإن هذا من أسباب جعل المعيشة كالوبال على صاحبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل، الشخص عندما يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، إذا جاء إلى التفصيل فيقول: أسألك العافية في ديني. وهذه أهم عافية، أهم عافية في أمر الدين. الثاني: أسألك العافية في بدني، فإن قوام الدين بعافية البدن الذي فيه صلاح، البدن الذي صاحبه صاحب صلاح، الثالثة العافية في ماله، هذه عافية في المعاش، في معاش الشخص، الرابعة العافية في أهلي وفي أولادي، الخامسة العافية في إخواني. إذا طلب الشخص أنواع هذه العافية فقد طلب مطلبا عظيما واسعا له ولمن معه ولمن هو قريب منه. نسأل الله عز وجل أن يذكره وذكره وحسن عبادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من كره الدعاء بالبلاء. إيش عنوان الدرس؟ باب من كره الدعاء بالبلاء، يعني يدعو الله ببلاء يصيبه. قال هنا عن أنس قال: جاء رجل قال قال رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن لم تعطني مالا، اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتليني ببلاء يكون فيه أجر. سمعتم الحديث؟ فقال الرسول: سبحان الله، إنك لا تطيق. ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال هنا حميد عن أنس قال: دخل قلت لحميد: النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. دخل علي رجل قد جهد من المرض، فكأنه فزع، فكأنه فرخ منتوف. قال: ادعو الله. قال: دعا الله بشيء أو سأله؟ فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيقه. أو قال: لا تستطيعون. ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعال فشفاه الله عز وجل. هذا الحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم عند مسلم عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على رجل وقد صار مثل الفرخ، أي هزيلا صغيرا، فقال له: يا فلان، ما الذي بك؟ قال: يا رسول الله، إني قلت: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. فقال له الرسول: سبحان الله، إنك لا تطيقه. ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث كما سمعتم يبين لنا أن الشخص لا يسأل من الله البلاء، فإنه لا يدري كيف يكون حاله إذا نزل به البلاء. فإن الشخص في وقت الشدة غير وقت العافية، في وقت العافية يظن أنه قوي وأنه ما سيتأثر ولا سيتضجر ولا إلى آخره، ولكن إذا نزل البلاء قد لا يبقى من هذا شيء، خصوصا الذي ما تعود تحمل البلاء، الذي ما تعود تحمل البلاء يصعب عليه تحمل البلاء عند نزوله، عند نزوله. على كل هنا كلام للإمام ابن الجوزي رحمه الله سأقرأه عليكم. ذكره ابن الجوزي رحمه الله وهو يشرح حديث: لا تمنوا لقاء العدو، لا تمنوا، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمهم فاصبروا. قال رحمه الله: اعلم أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين، أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين، أحدهما استدعاء البلاء أي طلب البلاء، قال، والثاني ادعاء الصبر أي يدعي أنه سيصبر إذا لقي العدو. قال: وما يدري الإنسان كيف يكون صبره على البلاء، والمدعي متوكل على قوته معرض بدعواه عن ملاحظة الأقدار وتصرفها، ومن كان كذلك وكل إلى دعواه. كما تمنى الذي فاتهم غزوة بدر فلم يثبتوا يوم أحد. يعني هذه يعني فائدة مهمة، أن هنالك من الصحابة فاتوا غزوة بدر قالوا ليتنا شهدناها كنا سنفعل وسنفعل، فجاءت غزوة أحد فحصل ما حصل وفر من فر إلى غير ذلك، لأن الأمر بيد الله والقلوب يتصرف الله فيها كيف شاء. قال هنا ومن كان، قال رحمه الله وكما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين فهزموا. قال وقد نبه هذا الحديث على أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى البلاء بحال. وقد قال بعض السلف كنت أسأل الله الغزو، كنت أسأل الله الغزو، الغزو سبيل الله. قال فهتف بهاتف أي في الليل في المنام، فقال إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت، وإن أسرت تنصر. يعني إذا أسره النصارى وعذبوه قد يجر هذا إلى أن يتنصر من أجل أن يخفف عنه العذاب، فنعوذ بالله من الفتن. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء العام أننا نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما ذاك إلا لما في الفتن من الأخطار والأضرار، والله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عند شرح الحديث فقال، قال رحمه الله إنما نهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب، هذا واحد، الإعجاب بالقوة شجاعة إلى غير ذلك. قال والاتكال على النفس يعني قوي سأضرب سأفعل كذا إلى آخره. قال والوثوق بالقوة خصوصا إذا كان الشخص خبيرا، إذا كان عنده يعني خبرة في القتال في كذا فقد يعتمد على قوته ويظن أن قوته هي موئل النصر. قال وهو نوع بغي، وهو نوع بغي إذا سأل الله العبد لقاء العدو. قال وقد ضمن الله لمن بغي عليه أن، قال وهو نوع بغي، وقد ضمن الله لمن بغي عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن، ولأنه يتضمن فله الاهتمام قلة الاهتمام بالعدو، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهما وهذا يخالف الاحتياط والحزم إلى آخر ما ذكر. وهكذا نحن، لا يغتر الشخص بعلمه، لا يغتر بذكائه، لا يغتر بحفظه، لا يغتر بفهمه أبدا، نحن عبيد لله، ليس لنا من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه، يتصرف في عباده كيف شاء سبحانه وتعالى. فإذا أعطي العبد النعم المطلوب أن يزداد تواضعا وأن يزداد تعبدا لله وشكرا لله، لا أن تبطره النعم ولا أن تفسده النعم، فالنعم هي نعم بحد ذاتها، لكن المعطى له والمتقبل لها كيف تعامل معها وكيف تعامل مع معطيها ومسديها له، هذا ما يحتاج أن نتنبه له، هذا أمر نحتاج جميعا أن نتنبه له، وألا نغفل عما أعطانا الله عن شكره وذكره وحسن عبادته. لا إله إلا الله. إيش رأيكم في هذا الدرس؟ درس ينفع ولا يضر؟ ينفع ولا يضر؟ نسأل الله أن ينفعنا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين، لو فقهنا في الدين ما خسرنا بل سنربح في الدنيا والآخرة، صحيح حسين؟ صحيح حسين؟ إي والله، إي والله، لو تفقهنا في الدين ما خسرنا، وإن قل المال، وإن قل المال، وإن حصل في أمور الدنيا ما قد يكون فيه شيء من العناء، إلا أن الفقه في الدين من أجل عبادة رب العالمين ومن أجل صلاح الأحوال أمر مهم جدا. إذن من هم قطاع الطرق؟ من هم قطاع الطرق يا رجال؟ هات يا رجال، من هم قطاع الطرق؟ من رفع يده؟ ما تعرفون قطاع الطرق؟ قم قم. ابن الجوزي ذكر قال قطاع الطرق أربعة، هات بارك الله فيك. أما ما ذكره ابن الجوزي فقال قطاع الطرق أربعة، قطاع الطرق أربعة. قال ملحد يشككك في دين الله، قال ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله، وعاص يجيزك على المعاصي، وغافل ينسيك ذكر الله. هؤلاء قطاع الطرق، أي يقطعون العبد عن الله. أما ما ذكره ابن القيم رحمه الله فذكر أظن عن الصوري أو هكذا أنه ذكر يعني قطاع الطرق، وذكر منهم من يحول بين الشخص وبين العلم الشرعي، قال فيهم هؤلاء نواب إبليس، هؤلاء نواب إبليس الذي يسعى إلى الحيلولة بين طلبة العلم الشرعي وبين طلبهم العلم. هذا كما سمعت من أعظم الشر عياذا بالله. فالمطلوب التعاون على هذا الخير، التعاون على هذا الخير، وهو على مواصلة التعلم للعلم الشرعي والتعليم للعلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل والنصح للعباد. هذه وظيفة الأنبياء، والتعاون على العمل بمقتضى العلم الشرعي. هذا التعاون إن وجد في المسلمين عموما وفي أهل السنة خصوصا فأبشر بالخير وكثرته ودوامه وانتفاعه وظهوره وانتشاره بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأله أن يجعلنا متعاونين فيه، نسأله سبحانه أن يجعلنا متعاونين فيه، لا نبتغي جزاء ولا شكورا من الناس، وإنما نتعاون من أجله سبحانه. قال سبحانه والذين جاهدوا فينا أكمل لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أنا أعاني من سنوات من وساوس شديدة، خاصة في مسائل عقدية خطيرة، فأرجو الدعاء لي بالشفاء. نسأل الله أن يعافيك، نسأل الله أن يعافيك في دينك ودنياك، وتأتي إلينا من أجل أن نسمع منك وتسمع منا. طيب سؤال، ماذا نستفيد إلى جانب ما سبق من الأحاديث هذا ومنها يا عباس سل الله العافية، ماذا نستفيد إلى جانب ما سبق؟ هات الإكثار من الدعاء بهذا الدعاء، صح، الإكثار من الدعاء بهذا الدعاء. نتذاكر ما هي الأدلة على الإكثار من أنواع الدعاء. هذا واحد. هاتوا من يذكر شيئا آخر مما طلب منا أن نكثر من الدعاء فيه أو من الدعاء به. مرة بعد قم، الدعاء بتثبيت القلوب، الدعاء بتثبيت القلوب، كما جاء من حديث أم سلمة أنها قالت كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن حديث ابن عمر عند البيهقي، هو في البخاري لكن في بهذا اللفظ عند البيهقي، كان أكثر أيمانه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. هذا أيضا مما وردت فيه الأدلة بالإكثار منه. هات يا رجال. وماذا قلنا قبل قليل؟ هات، نعم، هذا من الدعاء كان يفتتح به صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره، هذا في صلاة الليل، ولا مانع أن يدعى به في غير ذلك، لكن ليس على جهة أنه سنة فيما دعا به في غير ذلك، ولكن على جهة أنه من الأدعية المشروعة. قال الأخ من أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. هذا من حديث من تأكد لنا عند غير قال من حديث ابن عمر. هو فيه كلام يسير لكن كما سمعت الذي يظهر أن هنالك ما يقوي في كلام يسير وهنالك ما يقوي عند غيره. قم يا عبد الرحمن هذا الدعاء كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أنس يكثر من أن يقوله. ونستفيد من هذا أن الرسول كان يكثر من الأدعية الجامعة هذا اللهم اسك العفو والعافية أدعية جامعة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أدعية جامعة إلى غير ذلك. آتوا يا رجال قم بارك الله فيك. هذا قد تقدم، نريد غيره.